لا تتخذوا وضاقت

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ولا يحرمون ما قرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاجعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ابن مريم صدق الله العظيم.